جملة الأقطاب والسادات الأنجاب يا جملة الأقطاب والسادات الأنجاب يا جملة الأقطاب والسادات الأنجاب يا جملة الأقطاب والسادات الأنجاب يا جملة الأقطاب والسادات الأنجاب يا جملة الأقطاب والسادات إليكم بابي أحبابي يا أحبابي فلازموا في الباب ولا تقولوا من لها فأنتم كفوا لها ولا تقولوا من لها فأنتم كفوا لها بدا جمال العالي ولا حنور الوالي بدا جمال العالي ولا حنور الوالي بدا جمال العالي ولاح نور الوالي بدا جمال العالي ولاح نور الوالي بدا جمال العالي ولاح نور الوالي بدا جمال العالي ولاح نور الوالي بدا جمال العالي ولاح نور الوالي بدا جمال العالي ولاح نور الوالي بدا جمال العالي ولاح نور الوالي بدا جمال العالي ولاح نور الوالي وأشرقت أحوالي وسار ليث الغامي بدا جمال العالي ولاح نور الوالي بدا جمال العالي ولاح نور الوالي وأشرقت أحوالي وسار ليث الغامي أحبابي يا أحبابي أحبابي يا أحبابي أحبابي يا أحبابي أحبابي يا أحبابي أحبابي يا أحبابي فلازموا بالباب أحبابي يا أحبابي فلازموا بالباب ولا تقولوا من لها فأنتم كفؤا لها ولا تقولوا من لها فأنتم كفؤا لها فؤاد العالي واستكملوا إيماني خذوا فؤاد العالي واستكملوا إيماني وترى ليث الغابي وترى ليث الغابي أحبابي يا أحبابي أحبابي يا أحبابي أحبابي يا أحبابي أحبابي يا أحبابي أحبابي يا أحبابي أحبابي يا أحبابي يا أحبابي فلازموا في الباب أحبابي يا أحبابي فلازموا في الباب صلاة رب الناس على مدير الكاس صلاة رب الناس على مدير الكاس في حضرة الناس طال مع الأصحاب أحبابي يا أحبابي فلازموا في الباب